على الأرض التاني التاني التاني شطت ناداني يا بحر شطت ناداني واللي كسرني مش دافي المرة سكاني شطت ناداني يا بحر شطت ناداني واللي كسرني بعدك قاسي يا بحر ومينا ومراسي يا بحر شو بعدك قاسي يا بحر ما نسيتش ناسي يا بحر واهلي وخلاني خلاني إلى غيلة غيلة غيلة غزل عشاق الحلوة وأحلى السمارة أنا يا مال موجة نادتني يا أسماراني في غزل عشاق الحلوة وأحلى السمارة أنا يا مال موجة نادتني يا أسماراني شطت ناداني شطت ناداني واللي كسرني